بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نستمر نقرأ بعض المسائل على الأحاديث التي قرأناها. فصل في كيفية جلوس المريض في الصلاة، مسألة اختلف أهل العلم في كيفية صلاة المريض قاعدا. فقال الشافعية: إذا صلى قاعدا لعجزه في الفريضة أو مع القدرة في النافلة فلم تتعين لقعوده هيئة مشترطة، بل كيفما قعد أجزأه، لكن يكره الإقعاء ويكره مادا رجليه. أما الإقعاء فهكذا. هذا هو المكروه ولا يجوز، يعتبر من البدع. طيب يا أخوان، خاصة في التشهد أو الجلوس المريض يعتبر من البدع هذا الجلوس. وأما في بين السجدتين سيأتي بيانه. وابن عباس يقول إنه سنة. طيب يا أخوان، افسحوا ارفعوا الشنطة، تفسحوا وتوسعوا، خلوا هناك هناك سحنا. طيب يا أخوان، ابن عباس يقول إنه سنة لما سئل عنه، لكن شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول بالنسبة للإقعاء بين السجدتين الأشهر الجلوس مفترشا كجلوس التشهد الأوسط، يفترش اليسرى ويجلس عليها وينصبش اليمنى. قال: فكيف تترك سنة مشهورة لسنة نادرة، يعني ما رويت إلا عن طريق ابن عباس، يعني ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو هكذا. فهذا كلام وجيه أن بعض الأخوة يفعلون هذا الأمر، يكثرون من الإقعاء. تترك سنة مشهورة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وداوم عليها من أجل الإقعاء، لا ما تقعي، لكن لو فعله في النادر لا بأس. طيب يا أخوان، ويكرهش صلاة المريض عند أن يجلس لا يقعي. عرفتم الإقعاء ما هو؟ الجلوس ناصبا رجليه. طيب، ويكره مادا رجليه وهو مريض هكذا، إلا لعذر. إذا كانت مجبسة كيف يفعل هكذا ولا لا؟ لكن بدون عذر لا يصلي مادا رجليه، أو يكون عنده التهاب الركبتين. هذا غالبا يشكو منه الناس، أنا أشكو منه، كثير ناس يشكون منه التهاب الركبتين هذه. طيب، احنا نتكلم في الصلاة، أما في الدروس فكل أحد يدبر نفسه، لا يمد رجليه. قال: وأما الأفضل من الهيئات ففي غير حال القيام يقعد على الهيئة المستحبة للمصلي قائما، فيتورك في آخر الصلاة ويفترش في سائر الجلسات. يعني إيش هذه صيغة؟ أنه يجلس المريض مفترشا كالتشهد الأوسط، يجلس على اليسرى وينصب إيش اليمنى عند. أما في التشهد الأخير فإيش يفترش، يعني كالتورك. وأما القعود الذي هو بدل القيام وفي موضع طيب وفي موضعه ففي الأفضل منه قولان، أصحهما أنه يقعد مفترشا، وهو رواية المزني وغيره، وبه قال أبو حنيفة وزفر. والثاني أنه القول الثاني أنه يقعد متربعا. كيف التربع؟ هذا التربع، يصلي هكذا متربعا، وهو رواية البويطي وغيره، وبه قال مالك والثوري والليث وأحمد وإسحاق وأبو يوسف ومحمد. أبو يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة، ومحمد صاحب أبي حنيفة أيضا، محمد بن الحسن الشيباني، لأنه أعون للمصلي. أعون للمصلي يعني إيش؟ يستطيع يصلي وقت طويل وهو بهذه الجلسة، لأن هذه الجلسة من أريح الجلسات. ماء السلام ورحمة الله. ما لم يكن هناك ادخل يا أخي، ارفع الماء وتفسحوا، واحد يدخل، خل خل خل، سامحونا الغرفة صغيرة والطاولة ما أستغني عنها تلك، وإلا سأخرجها، لكن ما نستطيع. لا وجزاني الله. طيب، حفظكم الله يا إخوان. فالصلاة إذا كان الإنسان جالس ويحب أن يقرأ طويلا هذه أريح جلسة، إذا ما كان عنده عذر، لأنه يستطيع يصلي وهو ما عنده تعب، لكن لو افترش ربما تتعب هذه أو تتعب هذه من النصب والكذا، فهذه أريح جلسة إذا أراد أن يقرأ طويلا. حتى في التشهد يجوز، يعني هم يقولون في حال القيام يجلس هكذا، لكن وقت التشهد الأوسط إيش يفعل؟ يتورك كما كالعادة كأنه قائم. وفي وأما إذا كانت رباعية يقصد يفترش، وفي الرباعية إيش يتورك. لكن إذا كان في قيام الليل يجوز له، لو كان أراد يتشهد ثم يتمتع بدعاء الله عز وجل، يدعو الله سبحانه وتعالى ويسأل، إنه أحيانا يفتح الله عز وجل على العبد، خاصة أيام الفتن، خاصة في الملمات، الإنسان يلم به شيء يحتاج، ممن يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. فإذا سيطول في الدعاء وسيتعب في التورك في الافتراش، يجلس مفترشا هكذا متربعا ويتشهد ويدعو الله عز وجل بما شاء. قال: لأنه أعون للمصلي، لحديث عائشة رضي الله عنها الآتي، سيأتي الظاهر في الكتاب. نعم. وقيل: يقعد ناصبا ركبته اليمنى جالسا على رجله اليسرى، لأنه يتغدى هكذا، من أجل تتعلموها. هذه نحن أهل اليمن نتغدى هكذا، إذا أكلنا نفطر أو نتغدى على الأرض، هذه جلستنا. فيقول: تنصب اليمنى هكذا وتجلس على هذا، هذه الصلاة. ما ليست بصحيح، لكن هو قول نقلناه. قال: نعم، جالسا على رجله اليسرى، وهو مشهور عند الخراسانيين، أصلحكم الله يا أصحاب، أحد منا من الخراسان ما في. طيب. واختاره القاضي حسين لأنه أبلغ في الأدب. يقول إن هذا، نحن المسألة ليست أدب وليست، إحنا في باب تعبد، ما جاء الدليل عملنا به، أما كنا نتأدب بالعقل أو بالاستحسانات ليس بصحيح. هذا في الطعام، نحن تعودنا هكذا في اليمن، ننصب اليمنى ونجلس على اليسرى، مع أن السنة كيف في الطعام؟ البركة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجلس كما يجلس العبد وأكل كما يأكل العبد، هكذا يجلس النبي صلى الله عليه وسلم للطعام. وأيضا روي هكذا أنه يجلس للطعام هكذا، أو مستوفزا هكذا يأكل، بحيث إيش؟ مستعد للانطلاق إذا فيه شيء. طيب يا إخوان. ورجح ابن قدامة التربع، لأن القيام يخالف القعود، فينبغي أن تخالف هيئته في بدله هيئة غيره، يعني إيش؟ لابد أن يغاير. يقول: كما أنك إذا صليت جالسا تتربع، لأن فيه مخالفة، من أجل تميز بين جلوس التشهد وبين جلوس إيش؟ القيام. فالجلوس هذا للقيام، عندما تجلس تتشهد أو تسجد بين القيام وكذا، تجلس إيش؟ تفرش، تجلس على اليسرى وتنصب اليمنى، حتى تفرق بين القيام والقعود والجلسات التي بين السجدتين. في إشكال يا أخوان؟ إن شاء الله ما في إشكال. يقول: الآن التربع هذا هو أقرب من أجل المخالفة، لأنك الآن إذا مثلا جلست في الصلاة تقرأ وأردت تشهد، ما سيكون في حال الركوع والسجود والجلسة بين السجدتين والتشهد، ما سيكون فرق بين هذه الصفات للصلاة وبين القيام، ستكون كلها متشابهة. فيقول: في القيام من أجل أن تفرق، تميز جلوسك جلساتك بالقيام بهذا بالتربع، فهكذا ولا لا؟ فإذا ما سجدت ورجعت بين السجدتين هكذا مفترشا، ثم ترجع هكذا ولا لا؟ فلما ترجع للقيام مرة أخرى تتربع، ترجع متربعا، وفي التشهد تجلس التشهد المعتاد، فما في إشكال إن شاء الله. ورجح ابن قدامة التربع لأن القيام يخالف القعود، فينبغي أن تخالف هيئته في بدله هيئة غيره، كمخالفة القيام غيره من الهيئات، هيئة الجلوس بين السجدتين وهيئة الجلوس للتشهد. وهو مع هذا أبعد من السهو والاشتباه بين الصفات، لأنك ما ستعرف أن تفرق بين، إذا كنت دائما مفترش مناصب اليمنى في القيام وفي الجلوس بين السجدتين وفي التشهد، قد تسهو، ما تدري أنت الآن في قراءة أم في صلاة. لكن أقربا للحفاظ على صلاتك وتعرف في أي وضعية أنت، تتربع ليش؟ للقيام. والباقي تتعامل كأنك إيش في الصلاة، إلا أن تجد مشقة ما تستطيع أن تفترش لعذر. قال: وهذا الذي ذكرناه من صفة الجلوس مستحب غير واجب، لست ملزم به، إذ لم يرد بإيجابه دليل. كيفية الركوع والسجود، يقصد كيفية الركوع والسجود للجالس. مسألة: إذا عجز المريض عن الركوع والسجود أومأ بهما كما يومئ بهما في حالة الخوف، ويجعل السجود أخفض من الركوع، وإن عجز عن السجود وحده ركع وأومأ بالسجود، وإن لم يمكنه أن يحني ظهره حنى رقبته، لأنه يكون إيش مثلا إذا أراد يركع مثلا الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان سمع الله حمدا الله ربنا ولك الحمد الله أكبر، يجعل السجود إيش أخفض. لكن أحيانا يكون عند الإنسان ألم في الظهر ما يستطيع، لكن إيش يخفض رأسه قليلا ويجعل السجود إيش أخفض من الركوع، على قدر الإنسان، حتى لو ما استطاع إلا قليل يحني رأسه قليلا. فاتقوا الله ما استطعتم، هذه ضابط الاستطاعة. وإن تقوص ظهره فصار كأنه راكع، من أصل الخلقة الكبر في السن ظهره ينحني، فمتى أراد الركوع زاد في انحنائه قليلا، ويقرب ويقرب وجهه إلى الأرض في السجود أكثر ما يمكنه، وإن قدر على السجود على صدغه لم يفعل، لأنه ليس من أعضاء السجود. أين الصدغ؟ هذا الصدغ لا يجوز السجود على هذا الجانب، أولا لأنه ما ورد الدليل فيه، ثانيا تشبه فيه تشبه باليهود، لأنه قال الله تعالى إيش ادخلوا الباب سجدا جاء ادخلوا الباب سجدا في هذه الآية، ونتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة، قال وأمروا بالسجود كانوا يسجدون وهم إيش خايفين من الجبل، فكانوا يسجدون على هذا الجانب وينظرون فين في الجبل لا يسقط عليهم، فما سجدوا على وجوههم جباههم. مسألة: قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: المريض المصلي جالسا يركع ويسجد ويجعل السجود أخفض من الركوع، وهذا فيما إذا عجز عن السجود، أما إذا قدر على السجود فإنه يومئ بالركوع ويسجد على الأرض، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فإن لم يستطع السجود أومأ به، ثم مثل أن يكون المرض في عينه، أحيانا إذا كان المرض في العين لو دنيت هكذا تحس أن عينك ستخرج، أحيانا يكون عند الإنسان صداع لو حرك رأسه يحس أن هذا سينقلع فما يستطيع، هنا يسجد على قدر استطاعته. قال: وقال له الطبيب نعم، مثل أن يكون المرض في عينه وقال له الطبيب لا تسجد، أو يكون في رأسه مرض وإذا نزل رأسه اشتد الوجع وقلق به، فإنه في هذه الحال يجوز يرحمك الله يجوز له أن يومئ بالسجود ويجعل السجود أخفض من الركوع، ليتميز السجود عن الركوع، هذا إذا كان جالسا، فإن كان مضطجعا على جنبه فإنه يومئ بالركوع والسجود إلى صدره، هكذا مثلا يومئ باتجاه صدره، يومئ قليلا في الركوع ويومئ أكثر في السجود. مسألة: المريض الذي لا يستطيع السجود على الأرض إن وضع بين يديه وسادة أو شيئا عاليا أو سجد على ربوة أو حجر جاز، إذا لم يمكنه أن ينكس وجهه أكثر من ذلك. وحكى ابن المنذر عن أحمد أنه قال: أختار السجود على المرفقة يعني المخدة، وقال: هو أحب إلي من الإيماء. كيف نفعل في الحديث يا إخوان؟ حديث جابر كيف نفعل فيه؟ لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجد رجل يصلي وقد وضع وسادة فكان يسجد عليها، فأخذها ورمها، فأخذ عودا وسجد عليها فأخذه ورمها، ما ثبت، ضعيف هكذا ضعيف. قال: وكذا قال إسحاق وجوزه الشافعي وأصحاب الرأي، ورخص فيه ابن عباس، وسجدت أم سلمة على المرفقة يعني المخدة. طيب: وكره ابن مسعود السجود على عود، العود يقصد به خشب، قد يكون لوح، ما هو عود أي صغير، لا يقصد عود أي خشب رفعه وسجد عليه. وقال يومئ إيماء. قال ابن قدامة إن رفع إلى وجهه شيئا فسجد عليه فقال بعض أصحابنا لا يجزئه. وروي عن ابن مسعود وابن عمر وجابر وأنس أنهم قالوا يومئ ولا يرفع إلى وجهه شيئا، وهو قول عطاء ومالك والثوري، ورواية عن أحمد وهو الصحيح الراجح لحديث ابن عمر وجابر في الباب. جابر وإن كان موقوف الصحيح، لكن أيضا العمل بقول الصحابة أولى من الرأي. طيب، مسألة حكم من عجز عن الإيماء بالرأس. ذهب الحنابلة والشافعية إلى أن المريض إن لم يقدر على الإيماء برأسه أو ماء بطرفه. هذه مسألة مهمة يا إخوان نحتاجها، فما أكثر من يحتاجها، وما أكثر ما ربما يسأل عنها طلاب العلم مما يحصل للناس من الحوادث وأبشع ما رأيت، نسأل الله السلامة والعافية. قبل فترة أقلب أظن في مدري في هنا أو في اللابتوب في الفيسبوك، رجل 18 سنة مشلول تماما، 6 سنوات في العناية المركزة و12 سنة بعد خروجه، خلاص عوفي من، لكن مشلول لا يحرك إلا لسانه، يدات ما في، رأس ما في، يعني ما يحرك رأسه، معه عيناه ومعه لسانه، حتى صمم له كمبيوتر وينظر فيه هو مرمي على الفراش، صلى الله السلامة والعافية، وجعلوا له ماوس يحركه بلسانه، بس ما معه هذا الشخص إلا الذكر، يذكر الله ولا تكاليف رفعت عنه كثير. قال إن لم يقدر على الإيماء برأسه أو ماء بطرفه. ما هو الطرف؟ العين، هكذا. طيب، ونوى بقلبه ولا تسقط. نسيت ما أخبركم، أعطيني كشف بسرعة. الغاز تذكروني في الداخل، خذوا الغاز لأن الكهرباء ما طفت بين المغرب والعشاء. نعم. ولا تسقط الصلاة عنه ما دام عقله ثابتا، فإذا أراد أن يركع أغمض عينيه يسيرا، ثم إذا قال سمع الله لمن حمده فتح عينيه، فإذا سجد أغمضهما أكثر. وفيه حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفيه فإن لم يستطع أومى بطرفه، لكن هذا الحديث ضعيف. وحكي عن أبي حنيفة أن الصلاة تسقط عنه. سبحان الله، أبو حنيفة الصواب عنده نادر والخطأ عنده كثير، وأهل العلم الجمهور الصواب معهم غالب، فأصاب في هذه المسألة لأنه ما فيها دليل، فلا أدري كيف أصاب. وأيضا في مسألة يا إخوان، الجمهور يرى أن القصر في الصلاة رخصة، وأبو حنيفة يرى أنه واجب، وهذه أمر طيب، لأنه صحيح أن القصر واجب في الصلاة وليس رخصة، لأن عائشة رضي الله عنها قالت إيش؟ فأقرت في السفر وأتمت في الحضر، أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فريضة يعني، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أقرت في السفر وأتمت في الحضر، هكذا يعني أربعا أربعا. فأهل العلم يقولون من صلى في الحضر الظهر 8 صلاته باطلة صحيحة، وإن استحل ذلك ربما يكفر، لأن هذا استياس على الله عز وجل. ومن صلى 4 في السفر صلاته غير صحيحة، قد تنقلب نافلة أو كذا. لماذا؟ لأن الصلاة في السفر 4 ركعتين، هكذا فرضها الله عز وجل وأقرها، ومات النبي صلى الله عليه وسلم عليها، فمن زادها ماذا حفظكم الله، فكأنه زاد في الحضر، خلاص أنظر، كأنه زاد في الحضر على الثنائية جعلها رباعية. فهذه مما أصاب فيه أبو حنيفة. قال وحكي عن أبي حنيفة أن الصلاة تسقط عنه، وهو ظاهر كلام أحمد في رواية، لما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قيل له في مرضه الصلاة، قال قد كفاني، إنما العمل في الصحة، ولأن الصلاة أفعال عجز عنها بالكلية، فسقطت عنه لقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى المريض إذا عجز عن إيمائه أتى منه بقدر الممكن وهو الإيماء برأسه، ولو عجز عن الإيماء برأسه ففيه قولان هما روايتان عن أحمد، أحدهما أنه يومئ بطرفه فجعلوا إيماءه بطرفه هو ركوعه وسجوده فلم يسقطوه أو لم تسقط عنه الصلاة، والثاني أنه تسقط الصلاة في هذه الحال ولا تصح على هذا الوجه وهو قول أبي حنيفة وقد أصاب، وهذا القول أصح في الدليل لأن الإيماء بالعين ليس من أعمال الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إيش صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فإيش فعلى جنب، وفي لفظ فإن لم تستطع فأومئ إيماء أي بالرأس هكذا، ما قال فإن لم تستطع فأغمض عينيك واجعل إيش الإغماض في السجود أشد أو هذا المعنى. قال لأن الإيماء بالعين ليس من أعمال الصلاة ولا يتميز فيه الركوع عن السجود ولا القيام عن القعود، بل هو من نوع العبث الذي لم يشرعه الله تعالى ولم يشرعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا. قال وأما الإيماء بالرأس فهو خفضه، وهذا بعض ما أمر به المصلي، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث المتفق عليه على صحته إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهو لا يستطيع من السجود إلا هذا الإيماء، وأما تحريك العينين فليس من السجود في شيء. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. فائدة، قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى للعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال: القول الأول إذا عجز عن الإيماء بالرأس يومئ بعينه، هذا تلخيص للمسألة ولا فقد تقدم، إلا أنه هو سيأتي بقول ثالث. القول الثاني تسقط عنه الأفعال دون الأقوال، يعني إيش ما يؤمن بعينيه وإنما إيش يقرأ بلسانه ويكبر ويسجد ويركع بالنية هكذا ولا لا حتى يسلم. القول الثالث تسقط عنه الأقوال والأفعال، يعني لا تجب عليه الصلاة أصلا، وهذا القول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما تقدم، إنما هذا تلخيص. قال والراجح من هذه الأقوال الثلاثة أنه تسقط عنه الأفعال فقط لأنها هي التي كان عاجزا عنها، وأما الأقوال فإنها لا تسقط عنه لأنه قادر عليها، وقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ما علمت أحدا قال إن الصلاة تصح بمجرد الأقوال، هذا تعقيب، شخص يعقب على رجل وهو قد مات قبله بألف سنة هكذا ولا لا؟ الشيخ الإسلام ابن تيمية مات في القرن الثامن أو في أواخر القرن السابع، فهو يعقب على ابن عثيمين، ابن عثيمين معاصر، لكن هو يعقب على القول فقط أن ابن عثيمين ناقل. قال ما علمت أحدا قال إن الصلاة تصح بمجرد الأقوال، بل لا لا أنا نقلته، أنا هذا نقلته بعد كلام ابن عثيمين، أو لا ابن عثيمين أطلق وانتهى الشرح الممتع، المرجع عندكم مدوب مع التصوير لا تصوير. ما علمت أحدا قال إن الصلاة تصح بمجرد الأقوال بل لا بد من السجود، وأما القيام والقراءة فيسقطان بالعجز باتفاق الأئمة، فعلم أن السجود هو أعظم أركان الصلاة القولية والفعلية، وهذا هو الصحيح يا أخوان الموافق للدليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم تستطع فأومئ إيماء، وما نقله إلى إيش إلى أنك ترد الصلاة، مع النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أهل العلم أو أهل الأصول لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة لأن الأمة تحتاج إلى مثل هذا البيان، فلو كان هناك حاجة لهذا البيان لبين النبي صلى الله عليه وسلم، ما فرطنا في الكتاب من شيء. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم مبين، خاصة وأن الصلاة من أعظم فرائض الإسلام بل هي الركن الثاني، فكيف يتركها؟ فلو كان العبد ملزما بأداء الصلاة عند أن يكون عاجزا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يمر. لكن ما واجب العبد إذا ابتلاه الله عافانا الله عز وجل من هذه المصائب فأصبح عاجزا؟ واجبه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تكثير الاستغفار، هكذا ولا لا؟ شيء يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا جمدان جبل من الجبال سبق المفردون. قالوا ومن المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فالله سبحانه وتعالى من على هذه الأمة بعبادات كثيرة، الذكر، تسبيح، الاستغفار، لأن الصلاة هي أمر تعبدي، تعبدك الله ما دام أنك قادر عليها، ولا فإن الله إيش غني عن العالمين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، هكذا. فيا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. فالله ليس منتظر من العباد عبادات من أجل يتقوى ملكه أو يزداد عزة ورفعة سبحانه وتقدس عن هذه الأمور، لكن رب العالمين تعبدنا، والله سبحانه وتعالى يتعبد عباده بما شاء. ولا فالمقصود الامتثال والانقياد لأمر الله، بدليل أن الله سبحانه وتعالى أمر الملائكة وإبليس أن يسجدوا لمن؟ لآدم، عرف الآن؟ فسهل على الملائكة أن يسجدوا إلى الله سبحانه وتعالى وعلى إبليس هو خالقه. فالله سبحانه وتعالى أراد أن ينظر هل يستجيبون لله فيما يخالف أهواءهم وما يرغبون. أما السجود لله سبحانه وتعالى سهل على من سهل الله عز وجل عليه، لكن يريد أن ينظر لينظر كيف تعملون، ولا فهو يعلم، يعني يخرج تخرج أعمالكم إلى الواقع، تخرج أعمالكم إلى الواقع كالمشاهدة، وإلا فالله سبحانه وتعالى يعلم العصاة ويعلم الطائعين. فإبليس أبى واستكبر ما يسجد، مع أن هذا سجود لمخلوق مثله، لكن لما كان الآمر به جبار السماوات والأرض كان عبادة لله، ليس عبادة لآدم، إنما هي تحية لآدم فقط، تسمى ما تسمى عبادة لآدم، هي تحية لآدم، والفعل في حد ذاته عبادة لمن؟ لله سبحانه وتعالى. لما أمرنا بتقبيل الحجر الأسود هكذا ولا لا؟ هي عبادة لله، مع أننا لا نقبل الحجر الأسود عند أن نطوف بالبيت الحرام، هكذا ولا لا؟ نحن نتعبد لله لأن الله أمرنا بهذا، وإلا ليس فرق بين، بل ربما نأتي يا في الروافض يأتون بكعبة من ذهب، يبنون في إيران قباب من ذهب ويطوفون بها، فهل هذا يقبل منهم؟ ما يقبل، لأن الله ما أمر بهذا. المسألة اتباع أوامر الله، هذا هو الاختبار والامتحان. قد تختبر شخص بأن يقف في الشمس يفعل كذا، أنت ليس لك حاجة في تعذيبه، لكن أنت تريد أن تنظر الامتثال ومدى تعظيمه لك. فالله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى، يأمر عماده بما شاء، ولا إيش فائدة الذهاب إلى عرفات والأراضي كثير، لماذا ما نذهب إلى منطقة أخرى مزدلفة نبات؟ لماذا في يوم في هذا؟ طيب نبات في مزدلفة في وقت آخر إذا كانت المسألة عقلية، عرف الآن؟ لكن لماذا؟ الامتثال والانقياد لله سبحانه وتعالى. إن ولذلك غالبا ما يقول ابن القيم ويكثر إن الله سبحانه إن الناس تظهر عبوديتهم في باب الأمر والنهي، تظهر العبودية في باب إيش؟ الأمر والنهي. أما الدعاوى والحب والأشياء هذه كل الناس يدعي أنه يحب الله وأنه لكن تعال في باب الأوامر والنواهي إلا من وفق الله عز وجل. فإذا قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى بعض العامة يقولون إذا عجز عن الإيماء بالرأس أو ما بالأصبع، يعني هو مريض نائم، الله أكبر سمع الله الله أكبر، يجعل السجود إيش أخفض من الركوع. قال فينصب الأصبع حال القيام ويحنيه قليلا حال الركوع ويضمه حال السجود، وهذا لا أصل له ولم تأتي به السنة ولم يقله أهل العلم. طيب هذا أخوك بينكم شبه، طيب من الذي عنده الكتاب؟ مالك ولا أسامة؟ ها؟ فين وقفنا يا إخوان؟ صلاة إيش؟ أقرأ صلاة السفينة. أقرأينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة في السفينة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الصلاة في السفينة قال: صل فيها قائما إلا أن تخاف الغرق. أخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي. قال البيهقي: حسن. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وهو شاذ بمرة. سبحان الله. يعني انظر كلام الحاكم فيه تناقض. هذا قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه وهو شاذ بمرة. طيب يا أخي، يعني كل إسناده ظاهره الصحة هكذا، ثم يقول وهو شاذ بمرة، يعني المتن شاذ. ولا يقول ما هو، ما دام حكمت عليه بالإسناد إيش ما تقول حديث صحيح الإسناد، ولكن يقال هذا حديث رجاله ثقات. طيب، لأن الصحة ما تفرض تطلقها على المتن أو على الإسناد، تقول هذا حديث رجاله ثقات لكنه شاذ. نعم. قلت هو حديث مضطرب. ما حبيت أتوسع، لأن لو تخرجنا الطريق سيكبر الكتاب وخرجنا على القصد، إنما كان القصد من تأليف الكتاب من أجل الأخوة اللي كانوا يدرسون في دمج يحفظوه، وعتيت بالاختصار. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جعفر بن أبي طالب إلى الحبشة، قال: يا رسول الله، كيف أصلي في السفينة؟ قال: صلي فيها قائما إلا أن تخاف الغرق. أخرجها الدارقطني والبيهقي. وفي سنده الحسين بن علوان، قال الدارقطني متروك، وقال ابن عدي يضع الحديث. ابن عدي يضع الحديث. هذا حديث يعني موضوع، عرف الآن، ما دام أن في سنده، أنا كنت أقول منكر، لكن بما أن فيه الحسين بن علوان وهو يضع الحديث، هذا موضوع بلا شك ولا ريب، لأنهم خرجوا في الهجرة وما قد كان تشريعات كثيرة أصلا، ما قد فيه تشريعات كثير، عرف الآن فارين من الدين وهاربين، ثم يأتي يستفصل: يا رسول الله، كيف أصلي في السفينة؟ ما درك أنك ستصلي في سفينة ولا وأنك ستفعل كذا وكذا؟ هذه أشياء من الموضوعات، وكان الشيخ رحمه الله تعالى أن لا يرد هذا الحديث. وعن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمره أن يصلي في السفينة قائما ما لم يخش الغرق. أخرجه البزار كما في كشف الأستار والدارقطني والبيهقي. قال البزار: وأحسب أنه غلط. وقال الدارقطني: فيه رجل مجهول. وقال البغوي رحمه الله: من صلى في سفينة يصلي قائما إلا أن يدور رأسه فلا يقدر على القيام. وعن أم قيس بنت محسن رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أسن وحمل اللحم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه. أخرجه أبو داود والحاكم والبيهقي. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. وقال شيخنا الوادعي رحمه الله: على شرط مسلم وحده، فإن البخاري لم يخرج لهلال بن لم يخرج لهلال ابن يساف إلا تعليقا كما في تهذيب التهذيب. طيب، أحاديث الباب يا أخوان دلت بمجموعها على كيفية الصلاة في السفينة، ولا شك ولا ريب أنه في كل زمان وفي كل أوان لا يتغير الشرع، لأن الشرع كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تتغير أحكامه ولا تتغير، لأنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انتهى، ما في تبديل ما في نسخ على ما أنزله الله عز وجل وبينه النبي صلى الله عليه وسلم. فالسفن تختلف من سفينة إلى سفينة، ربما لو يصنعون أكبر سفينة والله في البحر كأنها علبة كبريت تلعب، يعني مهما أتوا بالسفن. وظني قد رأيت يقولون قبل 100 سنة صمم أعداء الله عز وجل، إنما ابتلاهم الله بأن يفضحهم فقط، أراد الله أن يفضحهم. عندما يتعجب الإنسان لماذا يترك الله الكفار يفعلون هذه الأشياء، ليفضحهم فقط وبين عجزهم، والله قادر على أن يسلبهم الحركة وأن يبلاهم بالشلل من البداية، لكن لحكمته ولأنه الصبور سبحانه وتعالى الصابر يبتليهم بأن يفعلوا هذا الأمور، ثم يري تكون عواقبهم عبرة للناس وليريهم قوة الله عز وجل وجبروته. صنع أحد أعداء الإسلام سفينة أظن قد سمعتم بها قبل 100 سنة وسموها السفينة التي لا تقهر. ها؟ إيش؟ تيتانيك. أي نعم. المهم بالعربي سموها السفينة التي لا تقهر. وكما قلت لكم خلاصة الأمر يريد الله أن يريهم عظمته ويريهم آياته. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. صنعوها وجمعوا لك من الهمج والرعاع الذين لا يعقلون إنهم إلا كالأنعام، ملؤها بالطعام وكذا وكذا، فمشت في البحر وزودوها بالقوة. هذا قبل 100 سنة زودوها بأشياء وزودوها بالأطعمة وكذا والحديد الصلب وإلى آخره. وقالوا الآن ما أدري، أطلق الكابتن كلمة، الملاح القائد كلمة أنه يتحدى الله عز وجل، تحدى بهذا بالمعنى، أنا ما أذكر ماذا قال. فرب العالمين ينصب لهم جبل من الجليد ثلج في سطح البحر ارتطمت به، يقولون فتح فيها فتحة يعني ما لا يدخل في العقل، لو وضعت فيها قنبلة نووية يمكن ما فعلت هكذا. طيب يا أخوان سبحان الله العظيم، رب العالمين رحيم بعباده حتى رحيم بالكفار، ما يعاملهم بما يفعلون. فغرقوا وهلكوا، راحت 3000، يقول ما نجا إلا شخصان أو عدد قليل ليكونوا عبرة ينقلوا الأخبار لمن خلفهم ما الذي حصل. ثم أظن مؤخرا قاموا فعلوا هش على شكل فيلم وكذا يطبقون، بدل أن يعتبروا يجعلوه فيلما، بدل أن يدعو الناس إلى التوبة، انظروا ماذا حصل لأسلافنا، علينا أن نتوب. ما زالوا يصنعون ويتحدون الناس بالنوويات، تعجب أيضا خذلان رب العالمين لهم. كان هناك أظن برنامج وثائقي رأيته عن الغواصات النووية، كم بذلوا من أموال خلال 30-40 سنة من بعد الحرب العالمية في صناعة الغواصات النووية. تعرفون الغواصات النووية؟ وسباق تسلح في الغواصات النووية ما بين روسيا وأمريكا، هذه تصنع غواصة وتكلف مليارات ويزودونها، وأمريكا تصنع مضادة لها، حتى طاف الزمان ورب العالمين يدخلهم من متاهة إلى متاهة ومن متاهة إلى متاهة، حتى انتهى جمعت وهي قد أكلها الصدى، لا هؤلاء استخدموها ولا هؤلاء استخدموها. هذا أيضا من مكر الله عز وجل بهم، ينفقون الأموال ويفعلون أشياء وفي النهاية يخرجون بدون فائدة. فتعجب من العبر ومما يحصل لهم وما يرتدعون. وحكمة الله عز وجل أنه أغلق قلوبهم، طمس عليها، لا يتفكرون ولا يعتبرون بما جرى لأسلافهم ولا يعتبرون بما يحصل من تدميرات عندهم، ومواصلون في الباطل. فالشاهد أن السفن مهما صنعوها إذا أراد الله عز وجل تأتي رياح ما تعرف سفينة صغيرة ولا سفينة كبيرة، تلعب بها كالمرجيحة. فيقول ما هو الحكم ها هنا؟ الأصل أن الصلاة، أن القيام في الصلاة في الفرائض ركن من أركان الصلاة، فإذا كنا في السفينة فماذا يصلي؟ لأن الإنسان إذا لعبت يحصل له إيش؟ دوار، فربما يصرع ويضرب على رأسه، ولا يلزمه أن يستند في عرض سفينة أو مسمار ويصلي قائما لأنه ليس مكلف بذلك، بل ربما بعض أهل العلم نهوا عن ذلك، والأولى أن يجلس. قال هنا مسائل في هذا الباب. قال النووي قال أصحابنا إذا صلى الفريضة في السفينة لم يجز له ترك القيام مع القدرة، كما لو كان في البر، وبه قال مالك وأحمد. قال وقال أصحابنا فإن كان له عذر من دوران الرأس ونحوه جازت الفريضة قاعدا لأنه عاجز. واختلفت الرواية عن الإمام أحمد في الصلاة في السفينة مع القدرة على الخروج منها على روايتين أين يخرج منها؟ ما كل سفينة تستطيع تخرج منها. في سفينة إن كانت خاصة بصيادين وهو يصيد في قريب من البر هكذا ولا لا، هذه تسمى القوارب والزوارق، فيجب عليه أن يرسون في البر وينزلون يصلون، لأن لا فرق بينها وبين قول النبي ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إيش النافلة على راحلته أينما توجهت به، فإذا جاءت الفريضة إيش نزل فاستقبل القبلة وصلى ويكون قائما هكذا ولا لا. وهنا السفينة التي هي للصيادين ما فيها مكان للصلاة أصلا، القارب هذا يسموه القرقور أو القارب أو الزورق ما في مكان للصلاة، فإذا كان قريب يجب عليه، أما إذا كان بعيد لأن أحيانا يدخل مسافة يوم يومين هذا المكان ما فيه سمك ما فيه صيد، إنما يدخل إلى مسافة قد تصل إلى مسافة قصر أو ربما نصف يوم، يعني ما يكون قصر لكن نصف يوم، يقول مش معقول برجع من ذاك المكان من أجل صلي الظهر في البر، وما جعل عليكم في الدين من حرج، يصلي مكانه يصلي جالسا على هذا الزورق. وأما إن كانوا دوريات تبع الدولة كما هو في الحكومة السعودية وغيرها، عندهم شرطة خفر السواحل يسمونه، يقفون من أجل إيش أن يصلوا ولو في البحر، أما إذا كان عندهم أعمال فيلحق بصلاة إيش الخوف والاستعجال. الشاهد إذا كان مسافر ما يستطيع وقف الباخرة وقفوا ليصلي، إذا كانت فإن كانت هادئة تلعب خفيف يصلي قدر استطاعته، ما لم يخف الاضطراب صلى جالسا، أما إن لعبت أكثر وجاء وقت الصلاة ولو تأخرها لخرج وقت الصلاة يصلي جالسا، فإن كان في وقت غير صلاة أو باقي وقت مثلا جاءت الرياح في وقت الظهر أو بعد دخول الظهر الزوال الظهر ما زال ممتدا، فهو يقول ربما تهدأ الريح بعد قليل ينتظر حتى يأخر جمع تأخير يأخر الظهر إلى العصر، فلعلها تهدأ الرياح وهدأت السفينة يصلون إيش قياما. واختلفت الرواية عن الإمام أحمد في الصلاة في السفينة مع القدرة على الخروج منها على روايتين، أحدهما أنها لا تجوز لأنها ليست حال استقرار أشبه الصلاة على الراحلة وإليه ذهب أبو حنيفة، والرواية الثانية أن الصلاة تصح على السفينة لأنه يتمكن من القيام والقعود والركوع والسجود أشبه الصلاة على الأرض، وسواء في ذلك الجارية والواقفة، الجارية التي تسير سفينة تسير سفينة واقفة رست في سطح البحر، والمسافر والحاضر، وهذه الرواية أصح، ومتى قدر على القيام لم يجوز له تركه لحديث عمران بن حسين رضي الله عنهما، فإن عجز يعني إيش صلي قائما، فإن لم تستطع طبقه في السفينة وفي المرض وفي البيت وفي كل الأحوال، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن عجز عن القيام صحت صلاته للحديث. انتهى من المجموع. قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى: إذا كان يمكنه أن يصلي في السفينة قائما وجب عليه أن يصلي قائما، وإذا كان لا يمكنه إما لكون الرياح عاصفة والسفينة غير مستقرة فإنه يصلي جالسا، وإما لكون سقف السفينة قصيرا فيما إذا كان في الغرفة، لأن السفينة يزودونها تصبح كالمدينة هكذا فنادق وغرف، بعض الناس خاصة الحجاج المصريون يستأجرون السطوح فقط يعني 3 أيام في الشمس وفي الليل في البرد ما في، لأنه يلا يدفع حق الركوب بس ينتقل فينامون على السطح يجي مطر على رؤوسهم. طيب لكن في ناس عنده زيادة مال ينزل إيش يستأجر غرف درجة ثانية درجة ثالثة درجة أولى مكيفة طعام أشياء موجود. نعم. فإنه يصلي جالسا، وإما لكون السقف السفينة قصيرا فإنه يصلي جالسا. مسألة: قال النووي: تصح الفريضة في السفينة الواقفة والجارية والزورق المشدود بطرف الساحل بلا خلاف، إذا كان راسيا وهو مشدود مربوط في المرساة يجوز الصلاة فيه، لكن واقفا بشرط أداء السجود والركوع والسجود. أما إذا كان ما في مكان للصلاة الزورق، لأن في قد يكون زورق كبير يتسع في مكان للصلاة، صلي فيه لأنه لا فرق بينه وبين الأرض. لكن إذا كان واقفا وهو صغير ما في مكان للركوع والسجود، ما تستطيع تصلي إلا جالسا، يجب أن تنزل لأنك هو واقف أصلا، والقيام ركن، استقبال القبلة ركن، وهذا المكان ما يتسع. إنما جازت الصلاة في الزورق الصغير لكونه داخل البحر يصيد، عرف الآن، ويصعب عليه أن يرجع ثم يرجع يصيد مرة أخرى، فيبقى يصلي جالسا فيه. أما إذا كان راسيا ومربوطا، فإن كان في مكان للقيام والركوع والسجود صلى، وإن لم يمكنه نزل وصلى على الأرض. قال: والزورق المشدود بطرف الساحل بلا خلاف إذا استقبل القبلة وأتم إيش الأركان. قال: فإن هبت الريح وحولت السفينة فتحول وجهه عن القبلة قهرا فإنه تبطل صلاته. أيه؟ المربوط. إذا اهتزت، جاءت ريح وهزت ولعبت بالقارب وحولت عن القبلة، تبطل صلاته لأنه قادر أن ينزل، إنما هو الذي عجبه المكان. طيب يا أخوان، فيحول، وإن استطاع أن يدور لكن ما يسعفه، لأن أحيانا يكون الزورق في جانب يستطيع يصلي زاوية معينة، فلو دار ما يمكن أن يدور يستقبل القبلة، فعليه أن ينزل، فلا يجوز له الصلاة إلا إذا كان الجو هادئا تماما. والصحيح الراجح أن صلاته صحيحة للضرورة، قلنا الماشية المقصود بالتي تمشي، أما التي هي مربوطة فصلاته غير صحيحة لأنه قادر على النزول، إلا في حالة إيش؟ خوف. عرف الآن، يخشى أن نزل يأكله شيء أو يعتدي عليه لصوص أو يحصل، المهم يكون هناك ضرورة خوف من النزول. أما أنه مربوط ويستطيع ينزل بدون أي عذر فينزل ويصلي في الشاطئ. مسألة: إذا ركب الرجل الطائرة وأمكنه أن يصلي فيها قائمة، لماذا نذكر الطائرة مع أن هناك جو هنا سفينة؟ لا فرق، طائرة في الجو كالبحر ما تستطيع. وأمكنه أن يصلي فيها قائما وجب عليه أن يصلي إلى القبلة قائما، وهذا لا يكون إلا في الدرجة الأولى، يكون مكان شخص شخصين، أما في مؤخرة الطائرة وفي الوسط ما يستطيع. وجب عليه أن يصلي إلى القبلة قائما ويركع ويسجد إلى القبلة، لماذا؟ لأن الطائرة دائما تمسك زاوية معينة، مسافة، يعني ليس من السهل مثل السيارة تدور هكذا وهكذا هكذا، لأن السيارة صغيرة، والقطار مش القطار الباص، أما القطار فيمشي مسافة طويلة في زاوية معينة، يعني ربما تكمل الصلاة وما زال ما أخذ مسار معين، لأن كحديدية الملفات فيها متباعدة جدا، ما يسعف القطار أنه يأخذ ملفات كالسيارة بسرعة. الطائرة كذلك لابد تأخذ زاوية معينة، حتى لو أراد يلف لابد يمشي من مسافة ثم يدور، ما هي من السهل أنه يعكس الشارع، ما بد يمشي. ففي حالة الرحلة تسأل، هذا مر معنا، تقول كيف يصلي، هذا مر معنا وصلينا في الطائرة فريضة، سافرنا سفر طويل، فأين تجاه القبلة؟ تسأل يقول لك نحن الآن بزاوية كذا، القبلة في هذه الناحية، فربما تصل الطائرة هكذا تمشي وأنت تصلي إلى الخلف أو إلى زاوية معينة، أو تخرج تنظر الشمس أين هي، لكن ما يسعفه. إذا مسافر في غير بلد العرب، في بلد العرب قد تحدد، لكن مسافر إلى بلد أوروبي أو كذا ما تدري أين الله، حتى لو رأيت الشمس تسأل أين القبلة، يدلوك، لأن عندهم إيش البوصلة، يعرفون وهم يمشون بزوايا معينة، فهو يعرف، حتى لا يلزم في هذه الحال أن نصيب عين القبلة. عرف الآن، هذا من تيسير الله عز وجل، لأن هنا أمر ضروري وأنت مكلف أن تؤدي ما استطعت، إنما يسأل في هذه الناحية ما بين المشرق والمغرب إيش قبلة، فأنا أصلي في هذه الناحية وقد تكون القبلة وتكون إيش الكعبة، أنا أكون متوجه تجاه آخر، المهم الوجه، كما قالت على إيش، فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، فنحن جهته يعني ناحية البيت الحرام، وقد لا نصيب عينه. تقدم معنا متى يتعين علينا تحديدا عند أن نرى الكعبة أحوال في نفس الحرم صحن أو في تحت الأرواق الأبنية، أما إذا كنت في الخلف فتتحرى وهكذا، وكل ما بعدنا أكثر. وإذا لم يكن فإن كانت الطائرة تصل إلى المطار قبل خروج الوقت فإنه ينتظر حتى ينزل على الأرض. فإن كان لا يمكن أن تصل إلى المطار قبل خروج الوقت، فإن كانت هذه الصلاة مما تجمع إلى ما بعدها كالظهر مع العصر، وهو سيصل إيش في وقت العصر، أو المغرب مع العشاء وهو سيصل وقت العشاء، فإنه ينتظر حتى يهبط على الأرض فيصليهما جمع تأخير. وإن كانت الصلاة لا تجمع لما بعدها كالفجر مع الظهر لا تجمع، والعشاء مع الفجر لا تجمع، نعم لا تجمع ما بعدها، صلى على الطائرة على حسب حاله. انتهى من الشرح الممتع.